العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من المرحلة العاشرة وهي في القدم والحدوث، وفي هذا اليوم لعلنا لا نوفق للدخول في المرحلة اللاحقة وهي بحث العاقل والمعقول. لعلنا نذكر بعض المقدمات المرتبطة بالبحث اللاحق وبعض التذييلات لما تقدم في البحث السابق. تكرر منا مرارا خصوصا في الحدوث والقدم الدهري أن كل معلول فهو مسبوق بعدمه في رتبة علته، وهذا ما يقتضي أنه توجد عندنا أوعية متعددة، يوجد عندنا ظرف وجودي للعلة وظرف وجودي للمعلول، ومنه نقول بأن المعلول معدوم أو تقرر عدمه في رتبة علته. إذن لابد أن نفرغ ظرفا هنا وظرفا هناك حتى يمكن أن نتصور هذا المعنى أولا، ثم نعبر بأن في الرتبة السابقة يعني في رتبة العلة تقرر عدم المعلول، وهل أن العدم شيء حتى يتقرر في هذه الرتبة أو تلك الرتبة؟ العدم ليس بشيء، ما معنى أنه عدمه متقرر في الرتبة السابقة؟ ليس موجودا في الرتبة السابقة له معنى، أما عدمه متقرر في الرتبة السابقة هذا لا معنى له، لأن العدم ليس بشيء حتى يتقرر أو لا يتقرر. ثم هذا سؤالين. السؤال الثالث وهو أنه هذا الذي نقول تقرر عدمه في الرتبة السابقة، هذه الرتبة العرضية أم الرتبة الطولية؟ أي منهما؟ لأنه تعلمون أن الموجودات بعض متقرر عدمها في الرتبة السابقة وهي في عرض هذه الرتبة من حيث النشأة ومن حيث الظرف كالعدم الزماني، فإن العدم الزماني الوجود الزماني مسبوق بعدم زماني، فعدمه يعني عدم الوجود اللاحق متقرر في السابق، ولكن بينهما عرضية وبينهما طولية، بين الوجودين الزمانيين عرضية أم طولية بحسب نشآت الوجود؟ بحسب نشأة المادة عرضية توجد لا توجد طولية، أنا أقيد أقول بحسب نشآت الوجود، في النتيجة المتقدم مادي والمتأخر ماذا؟ مادي، فبحسب النشأة الوجودية لا تقدم ولا تأخر، بحسب النشأة الوجودية لا توجد طولية توجد عرضية. فهنا عندما نقول بأنه في الحدوث والقدم الدهري المعلول تقرر عدمه في الرتبة السابقة، هذه الرتبة أي رتبة؟ الرتبة العرضية أم الرتبة الطولية؟ أي منهما؟ إذن توجد أسئلة ثلاث، توجد عندنا أسئلة ثلاث. السؤال الأول عن معنى الظرفية، السؤال الثاني عن معنى الرتبة. السؤال الثالث عن معنى تقرر العدم في الرتبة، وهذه لابد أن يجاب عليها بمقدمات ثلاث حتى يتضح الحدوث والقدم الجهري، وأن المحقق الدامات رحمة الله تعالى عليه في أي محور يتكلم ماذا يريد أن يقول. أما المقدمة الأولى للجواب على السؤال الأول، نحن عندما نأتي إلى اللغة العربية نجد أن هناك حرف وهو حرف في، تفيد ماذا؟ تفيد الظرفية. نقول في للظرفية. عندما نقول في للظرفية نجد بأن الظرفيات تختلف من نشأة إلى نشأة أخرى. أنا أذكر بعض مصادق الظرفية. المصداق الأول للظرفية وهو أنك تقول أن الماء في الإناء. هذه الماء في الإناء، عندما نأتي إلى الماء وإلى الإناء نجد أن هناك ظرف ومظروف واقعي، يعني الظرف شيء والمظروف شيء آخر، والظرف محيط بالمظروف، محيط به، فشيء إما إحاطة تامة وإما إحاطة غير تامة، المهم محيط به. إذن القسم الأول من الظرفية هي الظرفية المكانية الحسية، والتي يكون فيها الظرف غير المظروف وجودا، والظرف محيط بالمظروف، وهذا هو المتعارف عند العرف وعند الحس من معنى الظرفية، وهذا هو المتعارف عند العرف والحس من معنى الظرفية، وهذا يسبب لنا مولانا كثير من الإشكالات في الفلسفة، لأنه نحن نأتي في مرة أخرى نقول الظرف الوجودي للعقل، الظرف الوجودي للواجب، الظرف الوجودي لعالم المثال. خب ما معنى الظرف الوجودي لعالم المثال؟ ما معنى الظرف الوجودي لعالم العقل؟ ما معنى الظرف الوجودي لعالم للعالم الربوبي للصقع الربوبي؟ تحتاج ظرف أو لما تحتاج؟ نعم تحتاج ظرف، ولكنه هل نقيسها على هذا الأمر الحسي العرفي أو لابد أن للظرفية معنى آخر توسع يصير؟ إذن كأنه أول ما عرف على تعبيرات السيد العلامة، أول ما عرف عرف معنى الظرفية الحسي العرفي. تعالوا إلى مصداق ثاني، تقول تسأل أين بيتكم؟ تقول في البلد الكذائي، في طهران، في العراق، في البحرين، مو مهم. هذه أيضا أنت تستعمل جنابك ماذا؟ ماذا تستعمل؟ في، ولكن النسبة بين الظرف والمظروف هل هي نسبة المحيط والمحاط؟ يعني طهران أو البحرين أو بغداد هذا شيء، وهذه البيوت شيء آخر، وأحدهما استقر في الآخر، هشكي لو النسبة هي نسبة الكل والأجزاء، كل والأجزاء، والكل أمر اعتباري أيضا مو حقيقي، يعني ليس الكل فد شيء، فالوحدة اللي موجودة للكل وحدة اعتبارية ليست وحدة حقيقية. تسأل أين موضع القنوت؟ ماذا تقول؟ فصل. خب هذه في أم لا تفيد الظرفية؟ هذه في تفيد الظرفية، يعني الصلاة قد موجود ها قدرته، وهذه الأجزاء هم تينا ملقات في هذا الوجود الذي هو الظرف هالشكل يعني؟ لا. بعد ماذا؟ أيضا تريد أن تفيد نسبة الكل ماذا؟ والأجزاء، فكأن الصلاة قد كل، ولكن كل اعتباري لا واقعها باعتبار الشارع صار قد واحد، وهذا جزء من ذلك الكل، وأخرى أن الكل واحد صناعي كالسيارة فأجزاؤها ماذا تكون؟ جزء في هذا الكل، ولكن هذا الكل الصناعي، وهكذا أمثلة كثير. إذن قد تطلق فيه ويراد منها نسبة الكل والأجزاء. فذلك الكل كل حقيقي، كل صناعي، كل عرفي، كل اعتباري، أي كل كان مو مهم، المهم أن النسبة ليست نسبة الظرف والمظروف، لا لا أبدا، وليست النسبة بين الوجودين أحدهما محيط بالآخر، لا أبدا. هذا مصداق ثاني. مصداق ثالث، أسألك أين أنت، في الخارج أم في الذهن؟ ماذا تقول؟ في الخارج. شنو معنى أنت في الخارج؟ ما معنى أنه أنت في الخارج؟ شنو معنى؟ خب هذا إذا أنت في الخارج يعني أن الخارج ظرف وأنت موضوع في هذا الظرف، مثل الإناء والماء الذي يوضع في الإناء. نفترض الخارج كالظرف، لكن هذا الظرف ظرف كبير جدا اللي يمكن أن يوجد فيه زيد وعمر وباكر وسماوات وأرض وسيارات ومياه وبحار وأشجار، كلها ظرفها أين؟ هذه ظرفها الخارج. فأتي هذا السؤال، الكرة الأرضية أين ظرفها؟ الكرة الأرضية في الخارج ومو في الخارج؟ في الخارج. خد قل لي بأنه في المجرة مولانا، أحسن. خب افترض مولانا سألناك أنه في مجرتنا أين ظرفها؟ هم في الخارج ومو في الخارج؟ هم في الخارج. فإذا لابد أن يكون هناك في الخارج أوسع ممن من المجرة. هسه كل المجرات، كل العالم المادي له ظرف أو ليس له ظرف؟ له ظرف أو ليس له ظرف؟ ها؟ بعد تبين هذه في اللي نقول موجود في الخارج، بعد انتفت شوي شوي إذا تنتفي الاثنينية، اثنينية ما خارج هو أنت، ولكن أنا أعبر أنت في الخارج، وإلا خارج أنت يعني. إذا لا أنت ولا السماء ولا الأرض ولا الماء ولا الأشجار ولا أي موجود مادي آخر، خارج أكو لا ما أكو؟ خارج ما أكو. فإذا أنت والخارج اثنان لواحد، ها؟ بعد مو اثنان، هذا تحليل العقل لتوهم الحس والعرف، أنه عندما يقول أنت في الخارج يتوهم أنه شنو؟ أن الخارج شيء وأنت شيء آخر، والخارج ظرف وأنت ماضي فيه، مع أنه أنت المنشئ للخارج. أنت يعني وجودك نحو وجود عندما يتحقق تتحقق الخارجية المادية. أمر انتزاعي، أحسنتم، أمر انتزاعي، ولكن انتزاع حقيقي، منشأ انتزاعي، مو أنه جدا انتزاع اللي نقوله في الفرق، غير الانتزاع الذي نقوله في الأصول للفقه مثلا في الأمور الاعتبارية. إذن تبين عندنا مصداق آخر، وهو أنك موجود في الخارج، هاي الخارجية وأنت ليس اثنين. ولكن لعد ما معنى أنك في الخارج؟ معنى أنك في الخارج يعني أنك ملأت نقطة من نقاط هذا الخارج الذي يشكلكم أو يتشكل منكم، ملأت نقطة من هذه النقاط. يعني إذا افترضنا أن الخارج الذي تكون من خلال هذا الوجود المادي ألف نقطة، أنت تتشغل من هذه الألف نقطة نقطة واحدة، وإذا انتهيت بذاك المقدار أيضا الخارج أيضا ماذا؟ انتهى. ما تقول عدمت لأنه إعدام ماكو، انتقال إلى نشأة أخرى، تنتقل هذه النشأة الخارجية إلى خارجية إلى نشأة أخرى. خب أنت مولانا الوجودك وجودك مادي في الزمان لو مو في الزمان؟ ها؟ في الزمان. ما معنى أنت وجودك في الزمان؟ ما معنى؟ يعني أن الزمان ظرف وأنت واقع في هذا الظرف، لو أن الزمان وأنت بناء على الحركة الجوهرية شيء واحد، أي منهم؟ شيء واحد. خب ما معنى هذا زمانك؟ ما معنى؟ يعني هذه رتبتك في الوجود. المقطع زماني 50 عام زمان أو عمري 100 عام، يعني ماذا؟ يعني أنت من هذا الوجود الذي هو نعبر عنه ماذا؟ عالم الزمان، نشأة الزمان، نشأة المادة، هذا دي امتداد دي مراتب وجودي، أنت شاغل منها المقدار، أنت شاغل منها أي مقدار؟ أهل المقدار، لا أكثر. اللي مسبوق بعدد ملحوق بعدد. مثال آخر، التفتوا جيدا لهذه الأمثلة حتى تعرفون بأنه احنا من نقول هذا كالظرف، هذا ظرفه، هذه نشأته، شنو مرادنا من النشأة الفلسفة؟ هذه في من تجي إلى الفلسفة، هذه بعد تفقد معناها العرفي الحسي، يصير لها معنى آخر، الظرفية يكون لها معنى آخر. أسألك أين هذه الصور العلمية التي تملكها؟ أين وجودها؟ ماذا تقول؟ في الذهن. شنو معنى أن هذه الصور في الذهن؟ أنت إلى الآن في اعتقادي في تطوري من أقول في الذهن إلى الآن تتصور النفس هذه لوحة بيضاء، حتى أبيض ما أدري شلون بيضاء مثلا حليبي لو بيضاء ما لوحة بيضاء ما منقوش فيها أي شيء، وأنت من تتعلم فرش كأنه واحد يكتب عليه فرش. وتشايفين أنتم كثيرا ما أهل علم غير أهل علم خطباء عوام علماء ما أدري يصعدون يصوروا لك النفس كلوحة، يقول من توجد أنت لا تعلمون شيئا، يعني أنت شنو فتشيف هذه لوحة هيك عرضها 5 متر 50 متر ما أدري جيد، مو مهم، المهم أنت ما تتعلم شي يصير ها ينتقش فيها يكتب فيها شيء كالسبورة الأمثل في هذه، إيش ما تتعلم أنت شنو ها يكتب فيها شيء، شو وقت ما يعجبك مولانا أخذ المساحة كلها مساحة قصد القضية بعدها لازم هذا القول شنو هو لازمه، شو وقت ما يعجبك شو تسوي ها تمسحها، لأنه أعراض والجوهر شيء وهذه الأعراض ماذا شيء آخر، هذا معنى أن هذه الصور في النفس. فلهذا عما تقرأ في الأمثال العلم في الصغر كالنقش على الحجر، نقش أعراض. إذن فرع الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه مع أي إنسان عامي أي إنسان جاهل مطلق شنو فرقه؟ فرقه في الجوهر لو فرقه في العرض، في العرض هذا عنده مجموعة أعراض النقوش مكتوبة على سبورة ولوحة نفسه ذا كما مكتوبة، تقدر هاي الأعراض أنت إذا على فرق المتكلم اللي يقول انتقال الأعراض محال، افترض انتقال العرض ممكن نجيبها نجيب هاي الأعراض منها نخليها، هذا يصير جاهل ابن سينا وذاك يصير عالم. هذه بعد هاي المباني توصلنا إلى هذه النقطة، هذه إذا افترضنا أن الصورة في النفس بهذا المعنى من الظرفية. أما إذا لا قلنا معنى أن الصورة في النفس هاي الظرفية من قبيل ظرفية الخارج، في الخارج ماذا قلنا؟ قلنا أنت منشئ للخارج، مو أن الخارج شيء وأنت تقع فيه. إذن الذهن النفس لها وجود قبل العلم أو ليس لها وجود قبل العلم؟ أكو ذهن قبل أن تحصل على علم ومعلوم أو ماكو ذهن؟ فإذا الذهن يوجد بالعلم، وإلا قبل العلم لا ذهن لا وجود ذهنية. كل شيء مضى عدم، يعني علم أكو يعني عدم. تقول هذا الذي في بطن أمه موجود لو مو موجود؟ تقول بني موجود ها؟ عند نفس لو ما عند نفس ها؟ عند نفس هو العلم ها؟ موجودة لو مو موجودة؟ مو موجودة بالفعل حيون حيوانه يحرك بالإرادة بعد ما يخالف موجودة بس، واحنا قلنا بانه النفس انما توجد ماذا ها بالعلم الصور يعني بالعلم يعني بالعلم توجد. الجواب قال بالعلم لنا لا علم ولها علم حضوري ايضا ولكنها ما ملتفتة الى علمها، علم بالعلم غير موجود مو اصل العلم غير موجود، والا اذا انتفى اصل العلم ينتفي اصل الوجود. وهذا العلم الحضوري لابد أن يتكامل أولا يشتد، حتى كيف يشتد هماتينا هذا أبحاث إن شاء الله في هذا مرحلة العقل والعاقل والمعقول اللي نرجو الله إن شاء الله حتى نخلصه أنه يتبين أنه كيف أن هذا العلم الفضوري يبدأ بالاشتداد، هذا العلم الفضوري اشتداده كيف يتم؟ يتم من خلال المعد وهو العلم الفصولي، علم الفصولي معد للعلم شاء الله يأتي بيان. حقيقة العلم هي ماذا؟ هي العلم الحضوري. أما هذه العلوم الفصولية فالعلوم الفصولية إنما تعد النفس للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى واقع، إلى واقع المعلوم. السلام عليكم. أتخلون هذا العلم أنا ما أدري. وأقول علم النفس بالنفس موجود، هذا علم حضوري. فلي؟ ياهو. أقول هي الله يوجدها يوجدها عالمة. لا معم يوجدها، يعني مو أنه يوجدها وليس لها علم ثم تعلم، يعني وجودها علم. وهذا الذي نقوله أن الوجود لا ينفك عن العلم، مساوقة بين الوجود والعلم. بعد شنو معنى أن كل موجود فهو عالم وإن من شيء لا يسبح بحمده؟ على أي أساس يقولون؟ يقولون لأن هذه الصفات مساوقة للوجود، علم مساوق للوجود، قدرة مساوقة للوجود، إرادة مساوقة للوجود، حياة مساوقة للوجود. لا يمكن أن يتحقق وجود ولا حياة فيه، وجود ولا علم فيه، وجود ولا قدرة فيها، محال هذا. رجاء مولانا لا أبو حسين تسمحونا، أنتم من تكلمون أنا أمنع الآخرين فيصير تفخيص أو أنه تبعير، اسمحونا خلي أخلص مطلبي يأتي واحد واحد، أنتوا خلوا اكتبوا سؤالكم في محله أجيبوا عليه. إذن عندما نقول هذه الصور في الذهن لا يتبادر إلى ذهنك هذا الذهن قب آخر شنو هو؟ هسه الغرب، الغرب المسكين المستكين هذا تصور بأنه الذهن فد أمر مادي وهذه الصور لها مواقع هناك، فلهذا قام يبحث بأنه هاي الصور كذائية وأنه هذه موقعها وأنه هذا في الشمال الغربي وهذا في الجنوب الشرقي، وبدأ يبحث عن الخلايا ومواضع هذه الصور. بس ما عندنا علاقة بذلك، احنا بدنا نتكلم في البحث الفلسفي من النفس مو في البحث المادي. فالنفس هي بعلمها ماذا؟ يبدأ يوجد لها ذهن، وكلما توسع علمها توسع وجودها، وكلما توسع وجودها أخذت مساحة أوسع من مراتب الوجود. ولكن هاي المراتب اللي نقولها في وجود النفس مو مراتب عرضية، وإنما ماذا؟ مراتب طولية إن شاء الله في المقدمة الثانية سنبينها. هذه كلما تتوسع تتوسع نشاءاتها، مو تتوسع طبعا عرضا تتوسع، ولكنه عرضا وطولا. ومن هنا مرارا ذكرنا أن الإنسان يولد عاقل بالقوة حيوان بالفعل، يعني نشأة التعقل لا توجد معه مباشرة وإنما توجد معه بالحركة الجوهرية. فعندما يتعقل وكلما يشتد وجوده كلما ماذا؟ كلما يصعد في نشآت وجود. ومن هنا يتضح كل إناء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم، كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. هذا من كلمات الأمير سلام الله عليه. كلما تعلمت، هذا لو فرضت أن النفس إناء ولوحة كلما أضفت إليها نقشا تضيق لو تتسع تضيق. أما بناء على هاي النظرية التي حقق أصولها صدر متألات الإسلام، بعد بناء على هذا بعد النفس لا تضيق وإنما النفس ماذا؟ تتسع. فلهذا وزكاة العلم ماذا؟ تعليمه، إنفاقه، نشره، أيا على اختلاف التعابير. زكاة ماذا يفعل؟ زكاة ماذا يفعل بالعلم؟ يقول ينميه، عفوا نشر العلم ماذا يفعل بالعلم؟ ينميه. ليش ينميه؟ لأنه هذا كلما علم اشتد وجود العلم، فمن يشتد ينمو. فلهذا كثير من المعارف تعطى للعالم وهو في حين التعليم، في حين التعليم من ده يعلم؟ هذا من ده يعلم ده يعطي، من يعطي هي يطلب مدد، هذا في الإمداد يحط. أما إذا ساكت هذا من قبيل واحد واقفه هاي ده يعطي مننا أنا. إذا اللقاء لابد منين يمدها؟ يمدها مننا أنا هاي يأخذ، وإلا إذا ما يأخذ هو ينتهي. كل ليلة جمعة نزداد علما وإلا لنفد علمنا. هسه كلهم بحسبها، هسه ما رح تقول هاي العلوم مالتنا ها، ولكنه هاي اللي هم عندهم هم ذيك قابلة للنفاذ، لأنه تحتاج الممد الغني بالذات، وهو ليس غنيا بالذات وإنما هو فقير بالذات، فيحتاج ممد في كل آن آن. هذه الرواية أنا ما سمعها، ما رأيتها في مكان، ولكن سمعتها من الأعلام أن السجاد سلام الله عليه في يوم عاشوراء وجد عندما رفع له الستار أن الحسين سلام الله عليه عندما يقتل البعض ويتجاوز عن البعض، مع أنه أمامه يستطيع أن يقتله مثل ما قتل زيد يقتل عم، ولكنه يتجاوز عن ما يقتل. يقول الإمام سلام الله عليه فبقيت في نفسي أن الإمام لماذا أن والدي يتجاوز عن البعض ويقتل عن البعض، إلى أن صرت إماما فعلمت أن الذي كان يتجاوز عنهم كان يرى في صلبهم موالي لنا. عجيب يا سيدي، أنت في كربلاء هذا ما شفته؟ يقول لا، ذاك كان يحتاج علم الإمامة أن أشوف، ذاك كان يحتاج أنه شنو أتصدى لهالموقع التكويني، وأنا ما كنت متصدي، كان محجوب. إذا ما أريد أخذ لابد أخذ ممن؟ أخذ عن وسطة السيف، أخذ عن والدي. إذا شوفوا هذا هو إخرجنا عن بحث. شوفوا عندما نأتي في أيام على على على الصدفة يوم الأربعاء، أخوة يطالبون فرشي هي يوم الأربعاء، الله سبحانه وتعالى نتكلم هذا ولا ما أدري، إحنا ما الله يعلم لا كنا مقررها ولا أصلا مهيئينها أي شيء، أصلا مهيئ شيء لا أقدر أتكلم. إذا عندما نقول هذه الصور في الذهن، إذا مو معناه أن الذهن شيء وأن الصور العلمية شيء آخر وأن هذا ظرف وذاك مظروف، بل نفس الصور العلمية تنشئ ماذا؟ تنشئ النفس، تنشئها، تبدأ تنشئ مثل طابوق على طابوق في المثال المادي. خب إذا كان الأمر كذلك بعد فليعلم الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذاك الوقت بعد هو واضح يصير أنه هذا فلينظر الإنسان إلى طعامه هو يصير إلى أهمية. ليش؟ لأنه هذا الطعام يريد ماذا؟ مو فقط يريد ينمي البدن، يريد ينمي ماذا؟ الروح في نشآت الوجود. خب إذا الطعام مسموم شنو يحصل؟ نتيجة حياة، خب يحصل نتيجة موت. إذا دعاكم لما يحييكم، إذن من عندما يدعو إلى الحياة، وإن الدار الآخرة شنو؟ لهي الحيوان أو لهي دار القرار، أحسن حياة الواقعية تلك، ولكنه هذه النشأة شنو هي؟ نشأة ماذا؟ نشأة المعد لإيجادها. إذن هذه الدار دار معدة ومنشئة، طبعا ما أريد أقول منشئة باعتبار أن الموجد الحقيقي هو الله، فهو فأفعالك معدة لتلك النشأة. تعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى على صاحب الميزان هذا تعبيره، يقول إن عالم المادة مصنع عالم التجرد. يعني أنت إذا تريد أن تنشئ مجردات في قوس الصعود، المصنع ماله وين؟ عالم المادة منا. فأنت تعال ذاك الوقت إلى رواياتنا بعد شوف القضية واي واضحة. شنو هي؟ أن الدنيا مزرعة الآخر. ليش صارت الدنيا مزرعة الآخر؟ هاي النشأة معدة لها. وإذا بذر ماكو، مياه ماكو، نور ماكو، كذا زرع ماكو، ثمر ماكو. فأنت لا تتوقع يوم القيامة ستحصل على ثمرة من شجرة لم تبذر بذرها هنا. هذا لا تتوقع بعد، هذا بعد انت لا تتوقع هناك. إذا تريد هناك فد شجرة مثمرة، شجرة طيبة، لابد البذرة مالتك من هنا شو تكون؟ حتى تفهم أن أمثال القرآن كشجرة طيبة أصلها ثابت. تعرف بأنه هذا التمثيل بالشجرة موجودات. أنت إذا تريد ثمرة الشجرة الطيبة لابد هنا البذرة عندك شنو هي؟ بذرة الشجرة الطيبة. أما إذا بذرت هنا نعوذ بالله بذرة الشجرة الملعونة، هناك شو تحصل؟ هناك تحصل شنو؟ تحصل الزقوم اللي أصلها وين؟ في الجحيم. طلعوها شنو؟ رؤوس الشياطين تبارك. هذا عملك هذا مو أحد منطقي، أنت مزويها. فإذا لا تبذر بذرة تحصل هناك شنو؟ شياطين. هذا النتيجة. ومن هنا قد يتجلى لك ماذا؟ أن نحو الجزاء ما هو؟ أن الجزاء من قبيل إدخال المتهم أو الجاني إلى السجن، لو من قبيل لعب الطفل بالنار والاحتراق، أي منهما؟ ثاني بعد مو الله دا يدخلك نارا، لا حتى تقول يخالف عدله ورحمته، أنت أوجدت لنفسك نارا. نحو الجزاء شكل يطير. نعم انت عندك فد اعتراف، تقول لماذا الله جعل في نشأة التكوين هكذا نظام؟ اقول بعد هذا مقتضى الحكم. بعد لا تسألني الله هذا مع مقنه ارحم الراحمين، حتى هذا المسكين 20-30 سنة عفا اشتباه جهل، هسه يودي النار جهنم ليش؟ لسان الحال له سبحانه وتعالى يقول بعزتي وجلالي انا ما مودي لأحد، لا من مودي النار؟ انت رحت لله. انا من الاول قلت لك بابا هاي البذرة تولد لك هالشكل، هاي البذرة تولد لك هالشكل، انطيتك حجة باطنة، انطيتك شرع ظاهر، كل هيئتك عقل شرع انبياء اوصياء كل شيء هيئت لك، وبينت لك ان هذا ينتهي الى عقابي وهذا ينتهي الى رضواني، وانت اخترت بملء ارادتك ما ينتهي الى عقابي. انا نعم انت من حقك فقط ان تسألني لما اوجدت نظام التكوين على هذا النحو، اللي واحد من يبذر حنظل يطلع حنظل، شان خليت واحد اللي يبذر حنظل يطلع شنو؟ يطلع تفاح. بعد هذا مخالف لنظام الحكمة، لاسمه الحكيم، لاسمه العالم، لاسمه العادل، اسماء هو عند الله سبحانه وتعالى، يعني مخالفة بعد. هذا همتين بطلة. اذا التفتوا لهالمطلب اللي احنا هذا بحث العقل والعاقل والمعقول في هالبحث. انا انما تعرضت لانه بالامس واحد قابرني بعد الظهر قال لي سيدنا اخر انتم هاي تقولون الرؤية الكونية لها اثار، الرؤية الكونية لها اثار، ما تقولوا لهاي الفلسفة شنو اثرها في اعمال الانسان؟ انا عجبت ولكن كان في التليفون فيمكن الاجابة مفصلة، حتى اذا وفقوا قد يوم سمع هاي الكاسيتات سيتضح له أن الرؤية الكونية شنو أثرها على فعل الإنسان وعلى ما يهدفه الإنسان في حياته. فتشوفوا مرة يتصور الإنسان أن العمل عرض ويمكن أن يبقى ويمكن أن يزول، ومرة يعتبر العمل ماذا؟ وجود. إذا يريد أن يزول لابد يرجع من الفعل ما لا إلى القوة من جديد. وهذا ممكن لو مو ممكن محال طبعا في نشأة الأخرى، أنا ممكنة ولكن هو أي مشكلة؟ هذا اللي أنتم تشوفون تقولون إلا إذا الله وفق آخر عمره يصير آخر عمره يصير، إنه هذا مولانا فالسبعين سنة بيمشي في طريق ومعجون بذلك الطريق ومتحد، صاير هو الطريق مو صاير هو شيء والطريق. في بحث المسافة إذا تذكرون أشرنا إليه قلنا المسافة ليست شيء ناجز قبل الفعل وأنت تقطعه، بل أنت بفعلك توجد المسافة. هسه هذا تعال قل له بأنه بابا ارجع من الأول، صير وكأنك طفل لا تملك إلا أي شيء. هذا الوجود كله مو الصور، هذا الوجود كله اعدمه، ابدأ بعمل جديد. هذا يحتاج واقع، يحتاج توفيق له، وإلا في الأعم الأغلب ما يوفق، ما يوفق لهذا. فليش هذا الطريق مفتوح هنا؟ لأنه في النتيجة هذه النشأة نشأة ماذا؟ نشأة العمل، الطريق ما مسدود. إلى أن تأتي إلى نشأة الآخرة، من تأتي إلى نشأة الآخرة بعد اختلفت القوانين، لا استعداد، لا حركة، لا لا لا، كل شيء مضى. بعدناكم هو نشأة فالتغير مضى. تقول لي مشفاعة كل عاد، أنتم ماذا تقولون في الشفاعة؟ أقول موجهة، وهي أنه أنت أصلها بذرتها وين عندك؟ بذرتها ولاية عندك هنا، وإلا إذا هاي الولاية ما موجودة الشفاعة هنا كما موجودة. هذه الشفاعة الولاية بذرة ثمرتها هناك شنو؟ ها بعد على المباني، على المباني واضح، على المبنى. تقول لي بأن هناك كيف يرزق الشفاعة، كيف يصعد في مراتب الجنة، كيف كيف كيف، هذه كلها هنا لابد شنو؟ الشجرة ما لسه موجودة، وإذا وجدت هناك شفاعة وجدت جنة، وجدت ارتباط بأهل البيت، وجدت زيارة الأئمة في درجاتهم في منازلهم، هذه كلها شجرتها الطيبة أين؟ شجرتها الطيبة هنا. فلهذا أنتوا اقرأوا في روايات البرزخ أنه عندما يموت الإنسان يقول يتمثل له صلاته على يمينه، صومه على يساره، حجه ما أدري على كذا، ولكن ويتمثل له إيمانه وولاؤه لأهل البيت بأقهى صورة وأجمل صورة، ويقف على رأسه فيرفع رأسه إليها يقول أما أنت من؟ فتقول أنا الولاية. هذه أنا الولاية يعني ثمرة الولاية، يعني تجسد هذا الاعتقاد في الدنيا الآن يتجسد يوم القيامة، يتجسد لك في البرزخ. أنت التفتوا هسه تقول لي سيدنا هم أنت ما ربطت هذني بالفلسفة، هسه أربط لك يا بالفلسفة. فأنت إذا استطعت أن تأخذ هذه المعارف التي هي في الحكمة المتعالية والتي هي معارف القرآن ومعارف رواية أهل البيت سلام الله عليهم، إذا أخذتها لا بنحو العلم الحصولي وإنما اعتقد القلب بها، يعني الشجرة ماذا؟ البذرة وين؟ بذرتها هنا، والشجرة بدأت هنا. هسه أكو اثنين تفتل المطلب رجال، أكو اثنين، من يستطيع أن ينمي الشجرة وهو في هذه النشأة سيحصل على الثمرة هنا، هنا يشوف الثمر مالها أيضا، هم الثمر مالها هنا يشوف. هذا الذي ينكشف له عالم الملكوت. ولكن هذا ايش قد يحتاج؟ انتم شايفين بانه فلاحين، واحد يزرع هذه البذرة وهذا ما يزرع هذه البذرة، ولكن هذا دائم الرعاية لها، وهذا يغفل عنها ساعة ويلتفت اليها اخرى. اي الشجرتين تنمو افضل؟ ومن الواضح ان الاول الشجرة تنمو عنده بسرعة ويحصل على الثمر لعله بمراتب قبل الاخر. فبين اثنين، إما أن تنمي الشجرة هنا وهذه تحتاج رعاية كاملة وتحتاج عبادة مستمرة وتحتاج ظلا مستديما، وهذا ما كان في وجود أهل البيت سلام الله عليه. من هنا يتضح لكم بأنه لماذا كانوا في عبادة دائمة، ليش؟ لأنه هذه الشجرة كانت تحتاج إلى ماذا؟ قولوا معي شنو تحتاج؟ تحتاج إلى سقي دائم حتى تكون دائما مثمرة، مو لها فصل تثمر وفصل آخر شنو ما تثمر، لا، هو يريدها دائما مثمرة، فدائما تحتاج إلى رعاية، ورعايتها بالعبادة والذل لله سبحانه وتعالى. وهذا هؤلاء كانوا، ومن هم على طريقة هؤلاء وأتباع أهل البيت وتلاميذ أهل البيت، وكل من وصل وصل عن هذا الطريق. أما طبقة ثانية لا، إجت بذرة الشجرة، بذرة البذرة ونمت الشجرة والشجرة قوية وكبرت ولكنه ما أثمر، هذا قد نقصت مكان أكو، ولكنه ستثمر لأن النظام نظام الأسباب والمسببات، نظام لا يختلف ولا يتخلف. فالثمر أين يجدها؟ يجدها في نشأة الآخرة. وهذا تعبير أهل المعرفة وتعبير المحققين من حكمائنا وفلاسفتنا أن المعرفة هنا بذر المشاهدة هناك. شوفوا شو التعبير على القواعد، أنت تريد تشاهد الحقائق لابد من أن تبذر، هنا تبذر، والبذرة شنو؟ المعرفة. ولكن مو المعرفة بما هي علم، المعرفة بما هي شنو؟ إيمان، أحسنتم، بما هي عمل. هذا الذي أكدت عليها روايات أهل البيت، أن العقل ما اكتسب به الجنان، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فلهذا الآن يتضح أنه هذه الأبحاث التي ندخلها بحث العقل والعاقل والمقبول بعد أهميتها من أين تنشأ، أنه هي التي من الآن تعين لك أنه مسيرتك شنو، أنت شنو تعتقد، حتى ماذا ينكشف لك؟ بس إما ينكشف لك هنا وإما ينكشف لك هناك، في النتيجة ماذا لابد أن تعتقد؟ ما هي اعتقاداتك؟ إليه يفقد الكلم الطيب. قلنا في البحث الكلامي مراد من الكلم الطيب يعني العقائد الحقة، هذه تصعد إليه إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا هناك أنه من تصعد العقائد محال أن العقائد تصعد وصاحب العقيدة شنو باقي، محال، فهو يصعد معها في نشآت الوجود. محال أن التقوى تصعد إليه، لن ينال لحومها دي ولكن يناله التقوى، محال أن التقوى وهي عرض تصعد إليه، ولكن ما قام به العرض وهو الجوهر وهي النفس ماذا تبقى؟ تبقى في الأسفل في النشأة الدانية، محالا فتصعد إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا الصاعد هي العقائد الحقة، ولكن بدعم ممن؟ بدعم من العمل الصالح. فإذا مو الصاعد هو العمل الصالح، وإنما الصاعد هو ماذا؟ هي العقائد الحق. وهنا نحن نريد في العقل والعاقل والمعقول، وفي بحث الإلهيات بالمعنى الأخص اللي هي لعله البيت القصيد في الفلسفة، نريدها ماذا؟ نريد أن نحصل على العقائد الحق بمقدار سعينا. ما أدعي أنه كله عقائد حق، لا أبدا، لكن بمقدار سعي الإنسان أن يحصل على العقائد الحقة. إذن فتحصل من المقدمة الأولى، إحنا شنو نتكلم في المقدمات الثلاث، ظاهرا وقت بينتهي شارف على الانتهاء. فتحصل أن المقدمة الأولى هي أن الظرفية التي نقولها في الفلسفة تختلف عن الظرفية التي نقولها في مكان آخر. تعرف في العرف في الحس في أي شيء، فإن الظرفية بمعناها الدقيق هنا هي بيان مرتبة الوجود. إذن عندما أقول ظرف عالم المثال يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني مرتبة من مراتب هذا الوجود، لأنه في واحدة من مصاديق الظرفية وجدنا أن الظرف والمظروف موجودان ماذا؟ بوجود واحد مو بوجودين. ظرف عالم العقل يعني ماذا؟ يعني نشأة هذا العالم، مرتبة هذا العالم. وهكذا عندما أقول الظرف الوجودي أو ظرف العالم الربوبي، هذا الظرف معنى ماذا؟ ليه يروح ذهنك مباشرة؟ يعني أكو فرد شيء والله سبحانه وتعالى طاير مظروف خلي في هذا الظرف، فلا، بعد مرادنا ماذا؟ مرتبة من مراتب الوجود. أما الجواب عن السؤال الثاني، أكو عندنا وقت يمكن في الدقيقة أو دقيقة، لو ما عندنا وقت سيد انتهى بلي منتهي. شنو احنا التزاحم مثل بين جناب السيد وجناب الشيخ، إلا أن نقدم السادة على الشيوخ هنا، إلا أن خب خلوه إن شاء الله اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.